أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا ذكرنا أن الإنسان عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى، ودائما يتذكر الآية قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرض علينا أن نشكر الله، وشكر الله ليس مجرد قول الحمد لله، إنما أداء الواجبات بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهو غني عن شكرنا. ولا بديل لشكر الله، يعني لا بديل بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وأولى هذه الواجبات هو الإيمان بالله ورسوله، لأن الله كما قلنا أنعم علينا بنعم لا نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا بديل للإيمان، مهما الإنسان يعين الفقراء والملهوفين والمحتاجين، هذا لا يعوض الإيمان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي كذلك قوله تعالى: ثم جعلناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني بدون إيمان هو أسفل سافلين، وهذا مذكور في آية أخرى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وبينا أمر مهم، وهو قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. معناها في الدنيا الله يرحم المسلم والكافر، معناها رأى يعني أنه ينال من رحمة الله ليس دليل أن الله يحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. علامة أن الله يحب إنسان يرزقه الإيمان الإسلام، يعني فإن الله لا يحب الكافرين. أما زخرفة الدنيا، يؤتي الملك من يشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، يعني حتى الهوالت نفسه الكافر من رحمة الله. الماء يعني المروي هذا كذلك من رحمة الله. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء، هكذا في الحديث. معناها قد يشوف إنسان مسهل في أمور دنيوية عن الكفار وكذا، عندهم مال كثير، هذا من رحمة الله، لأنها وسعت كل شيء، أي مسلم والكافر. فسأكتبها للذين يتقون، يعني سورة الأعراف، معناها يجعلها الله خاصة بالذين يتقون. شو معناتها يتقون لهنا؟ معناها يجتنبون، يجتنبون يعني الكفر بأنواعه، هذا معناه. إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الكفر، هذا معناه. سليم لهنا مش معناها مجرد إنسان عنده معاملة حسنة مع الناس، ما يأذيش الناس، هذا لا يكفي. حسن الخلق مطلوب في الإسلام، معاملة الحسنة، لكن من غير أن تفعل الحرام، من غير أن ترضى بالكفر، من غير أن تشجع على الحرام، تحسن لمن يعني يعرف لك ومن لا يعرف لك، هذا مطلوب، لكن ليس هذا الأصل. الأصل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، معناها سليم من الشرك، مش معناها إنسان ما يأذيش الناس وما عندوش حقد على الناس، لا، لأن الرسول قال: عليه الصلاة والسلام قال يعني في معنى الحديث أقوى عرى الإسلام أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله معناها تحب ما يرضي الله وتكره ما لا يرضي الله، تكره مثل فعل الزنا، تكره ترك الصلاة، تكره يعني ما هو ما حرمه الله. قلب سليم أي من الشرك. وقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون الذين اجتنبوا الكفر بأنواعه، لأن الكفر أنواع، وهذا مهم كذلك، لأن الناس يعني تظن الكفر مجرد الإنسان يقول أنا ملحد ولا كذا، الكفر أنواع كثيرة، مجرد إنسان اسم الله في المزبلة كفر، الذي يسب دين الإسلام هذا خرج من الإسلام، يعني أنواع. لهذا العلماء ذكروها، لو ننظر النووي، بس كل الحاضرين هنا يعرفوا النووي، كتاب عمل باب الردة، أمثلة كثيرة نذكر فيها لهنا مذكورة عند النووي. القاضي عياض مدفون في المغرب، هذا القاضي عياض عالم كبير، كان قاضيا يعني عنده كتاب الشفاء فيه باب الردة. عند الحنفية كثير، عند الحنابلة، لماذا ذكروا باب الردة؟ باش يعرفوا الناس، يعطيهم يعني أمثلة باش تفهم الناس علاش. كما قال واحد من الصحابة سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإنه من لم يعرف الشر يقع فيه. والجهل ليس عذرا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني كل مرة يعني واحد يدرس نفسه يعني يسمع كلام جديد يقول فيه الناس يبهت. لهذا العلماء أعطوا عدة أمثلة يعني حتى يبين للناس بالأمثلة يوضح أكثر، لأن القاعدة هي واضحة، القاعدة هي كما قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قاعدة واضحة، لكن العلماء بعض الناس يعني العلماء يفهموا يستخرج منها عدة أشياء القاعدة، أما الناس ضعيفة في الفهم قد لا يفهم. مثل العلماء ماذا قالوا؟ الله قال أنه ليستهزئ بالله، هذا معنى الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا يعني يعطيك عدة أحكام في الحقيقة. واحد من علماء الزيتونة ماذا قال؟ الدليل على أن الذي يسب الله كافر قال هذه الآية، مش مذكور فيها الآية الذي يسب الله كافر، لكن ماذا قال؟ شوف الذكاء، قال إذا كان الاستهزاء كفر بالله المسبة أشد من الاستهزاء. أعطيك مثال، إذا واحد يستهزئ بأمك مش كما اللي يسبها، المسبة أشد من الاستهزاء. كما الله قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تنهرهما، ما قالش لا تضربهما ولا تبطش بهما، مجرد لا تقل لهما أف معناها أشد من هذا حرام، من باب أولى، يتسمى هذا من باب أولى. إذا أنت موجود في المصلى معناها المصلى أكبر منك، بما أنك داخل فيه، هذا يسموه يعني يسموه دليل عقلي، هذا يسموه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني شفت كيف قال واحد من علماء الزيتونة، قال وهذا يقوله أي عالم بالطبع. يعني أنا شخصيا كنت نقش مع واحد كنت في البلاد يعني آخر ما مشيت، يعني قال لي سب الله كذا مش كافر كذا، قلت له كيفاش هاو الآية؟ قلت له قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قلت له إذا الاستهزاء كفر من باب أولى، أنا ما سمعتش العالم الكبير قال هذا الشيء، لكن فكرتها وحدي. بعد مشيت عند واحد صديق نعرفه يخطب جمعة واعترف خطب جمعة، قال العالم فلان ذكر اسمه ونسيت علماء الزيتون أنه قال هذا الآية دليل، لأنه إذا كان الاستهزاء كفر فمن باب أولى. قلت سبحان الله، قلت أنا لقيتها وحدي، يعني لأنها كما يقولوا لوجيك، يعني أمر يعني واضح، إذا كان الاستهزاء كفر فمن باب أولى، المسبة الله كفر. والأمر الثاني هو كثير الناس يجي يقول لك النية، حط كل شيء في النية. لو واحد يعني سب له عائلته كذا ما يقولش النية، قولوا شنو نويت أنت؟ النية الله ماذا قال في القرآن؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما نويش الكفر نحن غير فدلك، معناها النية ما هو شيء عذر. والرسول قال كذلك إن عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا لا يرى بها بأس. وفي حديث عند البخاري عدة علماء ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد من بين المشرق والمغرب. علاش نعود هذه الأدلة حتى الإنسان يحفظ؟ يلقى ناس كيمشي البلاد في عائلته تلقى ناس تسمع عجيب وغريب، ناس تمشي للجامعة ويسيبوا في الدين. عنديش برشا حكاية للناس تمشي للجامعة وزعمة تصلي وهي تسب في الدين، هذا لا ينفعه. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فالإنسان يحفظ الأدلة، هذا يسمى جهاد أنك تبلغ الناس. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال لهم المتمسك بمثل ما أنتم عليه أجر 50، يأتي زمان المتمسك بمثل أنتم عليه أجر 50. قالوا من أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. يعني في النصيحة هذه وكذلك ذكرها عنده أجر 50 صحابي. قتل قبل الناس تفهم أكثر في عهد النبي والعصور اللي قريبة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الآن تعود له وتعطيه الأدلة وتقول له تعطيه أدلة، يعني سبحان الله. واحد ذكر لي يعني ناس مرأة وراجل ما يعرفوش ما سبت الدين كفر وكذا، قال له شوف داخل فكا النية النية، قال له شو أنت إيش؟ قال له شوف، قال أنا أعطيك تول، أنت تدخل للدار تلقى راجل يزني مع المرأة، تقول النية؟ قال له نقتله. بعد ما عادش تكلم، قالوا ما اللي يسب الدين يسب ربي كفر، ما نية ولا حتى شيء، تغشش ولا ما تغشش. يعني وصل احتاج باش يعطيه مثال، مش ذهب باش يفيق كيما نقولوا، كيما يسموه اللي تخوشوا فهمني، باش يفيق. يعني لهذا الرسول قال عندك اجر 50 صحابي، باش خاصك تشرح له بالطريقه هذه باش يفيق، تعطيه ايه. ساعات واحد راجل كبير من الاصل العربي نذكر له في الايات وكذا باش يفهم، عطيته دليل عقلي. يعني ساعات يقول له يقول لك تخرف. فلهذا كي تعطيه الامثله هذه، انا ضحكني راجل كبير هو يعرف الدين، قال لي قتلوا الطريقة هذه قدام المرأة. قالوا لو تدخل تلقى المرأة مع تقول النية باش نسأل عن النية، ما عادش فيها نية لهنا، فمن بالك اللي يسب الدين ويسب الله. فهذا يعني مهم. والله قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. معناتها يحسبون، معناها يحسبوا روح أبراه ويعمل خير، معناها ناوي الخير. هذا مثال موجود، اللي يعبد في البقرة يحسب روحه يعمل شر، هو يحسب روحه يعمل خير، هو اللي يعبد في الأصنام وكذا يحسب روحه إنسان متقي وكذا، هو حاجة كبيرة يحسب روحه. لكن قام الدليل العقلي على فساد معتقده. هل النية متاعه اللي يعبد في البقرة مش دخله هو؟ هذا أكد لك 100% اللي يعبد في البقرة نيته هو يقول لك نعمل في الخير. أنا هل تنفعه النية هذه؟ ما تنفعوش، لأن ربي أعطاه عقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. عقل يقول البقرة عندها كمية ومقدار وحجم لا تكون إلها. الشمس عندها شكل وحجم تحتاج لمن خصها لا تكون إلها. إذن وبالطبع نحن نكرر حتى تحفظ الأدلة باش تنصح، عندك أجر كبير لأن يهدي الله بك واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. لكن ديما مش يعرضوك ناس يقول لك ما نويتش وكذا ونفدلك ومتغشش وزعفان وكذا، خاصك تقنعه بالأدلة. وهذا يمشي ثم الناس تقنعه يتقبل، كما الطبيب، ما الطبيب شنو هو؟ ما يغيرش القدر الطبيب، لكن تعلم كيفاش يداوي أسباب هي. كذلك تعلم كيفاش يداوي الناس لمراض بالجهل. قال الرسول ألا سألوا إذ جهلوا إنما شفاء العي السؤال. شفاء الجهل هو هذا علوم هذه. إذن كيف يرجع الإسلام؟ تقول له بالشهادتين، ما يكفيش تقول له برد برا صلي ركعتين ولا شنو يحكيوا لي يعني عجيب وغريب. ناس منصب مفتي شادين جوامع يعني جهل الان، واحد زي يسب الدين قال له برا استغفر. كيفاش هذا سب ربي، سب خالق العالم اللي الله هو اللي كل لحظه يخلقها الله سبحانه وتعالى. ما هذه ما تركبش يعني، خاصو يتشهد من جديد يرجع الاسلام. يعني اي واحد ناس قال لي واحد تعدى في التلفزة قرا في نهار شنو جاوه قالوا واحد يسب في الدين في الفيلم على المباشر، قالوا يمشي يغتسل ونلوغه فارغه يعني يسب الخالق. هذا واحد يسب لكم تشوف معاش قد يقتلوا واحد. واحد مره في السوق كلم له مرته جاب سكينه وقتله، معروف القصه في بلفيل. ف يعني ما نقولش عنده حق، ما باش نقول لك يعني كيف من بالك الخالق العالم كل لحظه يخلقها الله، والله خلقكم وما تعملون. اذا يسب الدين، يستهزئ بالله، يقول الله مش قادر. بعض الناس يقولوا عبارات شوك. واحد قالوا في بلاد المغرب العاشي يقول له ربي حاير فيك، ولا ربي ما يقدرش عليك، ولا ما يعرفش فينك، يقول لك ربك ما يعرفهاش. هذا كفر صريح، هذا يعني امثله تتعجب منها. في الحاصل واحد تنصحه بيقول الشهادتين، يقول لا اله الا الله محمد رسول الله حتى يرجع للاسلام من جديد، ولا يكفي الاستغفار اللفظي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهر الامين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.